يمكن أنهما طافا، لأن غالبا طواف الوداع يكون فيه زحام شديد فيطوفون من بعيد. فبكل حال يجزي طواف الوداع عن طواف الإفاضة، لأنه يصدق عليه أنه طاف بالبيت ولو كانت نيته أنه للوداع، حيث بطل طواف الإفاضة. أما إذا كان طواف الوداع مثل طواف الإفاضة أيضا من داخل الحجر، فإننا نقول إنهما لم يكملا حجهما، وأن زوجته لا تحل له حتى يرجع ويطوف، لأنه ما تحلل التحلل الثاني. أحسن الله إليكم. يقول: قرأت أن بعض أهل العلم نفى أن يلامس الله أو يماس شيئا من مخلوقاته، وبعضهم أثبت ذلك مستدلا بالحديث الذي فيه أن الله عز وجل أن الله غرس جنة عدن بيده، والحديث الذي فيه أن الله خط التوراة بيده، فما الصحيح في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ الأولى عدم الخوض في مثل ذلك، مسائل فيها شيء من الغرابة، الأولى البعد عنها وعدم الخوض فيها. نحن نعتقد أن الله تعالى يخلق ما يشاء، وأنه يقول للشيء يكون فيكون، إنما أمره لشيء إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأن خلقه بيده كما يشاء، بقوله كتب التوراة بيده، بقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، كما يشاء، سواء قلنا إنه مماسة أو قلنا إنه كما يشاء. الأولى أن نقول يخلق ما يشاء كما يشاء. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم أن يسأل رجل الميت أن يسأل الله له؟ فقال بعضهم إنه شرك أكبر، وقال بعضهم إنه بدعة وليس بشرك، فما الصحيح في ذلك؟ أفتونا ما جري. رجل يسأل الميت أن يدعو الله له، نعم لا شك أنه شرك، دعاء الأموات شرك، لأن الأموات مثل ما ذكر الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أذان يسمعون بها؟ الأموات، فدعاءهم يكون شركا. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: شاب يسوق السيارة ومعه والده، فصار حادث فمات الوالد، فهل يرث الابن؟ المشهور أنه لا يرث إذا كان عليه نسبة من الخطأ ولو قليلة، لأنه في هذه الحال يلزمه دية، لو مات معه أموات يلزمه دية أو نسبة من الدية، وكذلك تلزمه الكفارة، فلا يرث الحال هذا. أما إذا لم يكن عليه نسبة، فالنسبة على الطرف الثاني أو نحو ذلك، فليس عليه، فإنه يرث. أحسن الله إليكم. يقول: عندما رجعنا من منى إلى مكة لم أطف طواف الوداع، وذهبت إلى جدة ثم رجعت اليوم الثاني ليلا وطفت طواف الوداع، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء إذا رجعت وطفت، ذكر العلماء أنه لو سافر بصيرة يومين أنه يرجع، يعني معناه أنه سار يومين في ذلك الوقت الذي يكون السير فيه على الإبل ثم رجع يومين، يعني ما ودع إلا بعدما خرج بأربعة أيام، فيغتفر إذا غاب أربعة أيام في جدة ثم رجع وودع. أحسن الله إليكم. يقول بعض العامة: إن زيارة الخال والخالة والعم والعمة أفضل من زيارة الأخ لأب، وأن الأخ من الأب ليس من الرحم، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس بشيء،

والذي يتولى إصلاحه هو عبده، فإذا جاءه به فعليه أن يطعمه معه، أن يجلسه معه. وقد عمل بذلك أبو ذر لما أنه عير رجلا بأمه، فقال صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ هم إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. فكان أبو ذر إذا لبس حلة ألبس مملوكه مثلها ويساويه بنفسه، إذا اشترى حذاء اشترى لعبده مثلها، واشترى عمامة اشترى لعبده مثلها، وكذلك أيضا يواسيه فلا يأكل إلا معه، يواسيه في الأكل، يواسيه في الشرب وفي اللباس وما أشبه ذلك، كل ذلك حرصا منه على حفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفه ما أغلبه. ومن الوسائل ليكسر الرقاب عتق من اعتق بعضه، ورد في حديث: من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط. فأعطى شركاءه حصصهم وإلا عتق منهما عتق. صورة ذلك إذا كان عبد مشترك بين خمسة، فأعتق أحدهم نصيبه الخمس، ألزمناه بأن يشتري بقية أربعة الأخماس ليقوم العبد بثمن متوسط، فيشتريه ويعطي كل واحد منهم حصته وثمنه حتى يكون العبد حرا ويكون ولاؤه له. فإن لم يكن له مال فإن العبد يكون مباعظا، يعتق منه جزءه الذي اعتقه ذلك المعتق وهو أحد الشركاء. أما إذا كان له مال يقدر على أن يشتري عن سباع شركائه فإن عليه أن يشتريه. ثم استحباب العتق خاص بمن له كسب، من إذا أعتقته قدر على أن يكسب، على أن يكتسب أموالا ويغني نفسه. هكذا استحب. والحاصل أن مسألة الرق من محاسن الإسلام. الدول الأخرى إذا استولوا على النساء وعلى الأطفال وعلى الرجال إذا تغلبوا عليهم حصدوهم حصدا، قتلوا الأطفال وقتلوا النساء أو نحوهم، ولا شك أن إبقاءهم المماليك أفضل من قتلهم، وكذا من إيداعهم في السجون وإطالة سجنهم، فإنهم إذا كانوا المماليك ينفعون غيرهم ويخدمون أهلهم فينتفعون بالحياة ويريحهم السيد من كد التعب والكسب، ويقوم بكفايتهم ويعطيهم ما يحتاجون إليه، فأيما أفضل ذلك أن قتلهم كما تفعله

لأجل ذلك من استولوا عليه قتلوه، مع أنه ورد النهي عن قتل النساء والصبيان في الأرض، وذلك لأنهن لا يقاتل. وكما ذكر أن في غزوة مجد امرأة مقتولة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه لتقاتل؟ وهنا تستولى المسلمون في حرب من الحروب الإسلامية التي هي ضد الكفار، استولوا على سبيهم نساء وأطفال، فإنه لا يجوز قتل النساء والأطفال، بل إما أن يمنوا عليهم وإما أن يسترقوه وإما أن يفادوا بهم، فإما من بعد وإما هداء. ذكر أيضا أنه يكره عتق من لا قوة له ولا كسب، لأن الأرفق به أن يبقى عند سيده ينفق عليه، فإذا كان هناك مملوك كبير السن إذا أعتقه من الذي ينفق عليه لكبر سنه وعجزه لا قوة له وليس له قدرة على الكسب، فبقاؤه في رق سيده ينفق عليه ويقوم بكفايته أولى به، أولى من العتق وأفضل، مع أن العتق فيه هذا الأجر الكبير. ولا تصح الوصية بالعتق، يعني لا يصح أن يقول: أوصيت بعتق فلان رقيقي. قد تقدم أنها تصح الوصية للعبد، تصح الوصية للعبد بجزء مشاع من المال، كما تقدم في الوصايا كثلثه، يقول: إذا مت فأعطوا ثلث مالي عبدي سعيد. فإذا قدروا ثلث ماله أنه 100 بما فيه العبد وقيمة العبد 100، عتق كله. وإذا قدر أن قيمة العبد 100 وثلث المال بما فيه العبد 200، عتق العبد وأخذ 100. فإن الوصية به أن يقول: إذا مت فأعتقوا من مالي كذا، هذا لا يصح، وذلك لأنه تتعلق به بعد ذلك حقوق الورثة. أما تعليقه بالموت وهو التدبير فيصح، يصح التدبير بأن يقول لعبده: أنت حر بعد موتي، أو أشهدكم أني دبرت هذا المملوك أو هذه الأمة، دبرتها يعني جعلتها حرة بعد موتي. التدبير معناه أن يعلق عتقه بموته: إذا مت فعبدي حر. لماذا سمي؟ لأنه دبر حياته باستخدام العبد، ودبر ما بعد الموت بحصول الأجر، أجر العتق. ما دام مدبرا فإنه يستمتع به، يستخدمه، وكسبه له، إن كانت أمة فله وطئها لأنها لم تخرج عن ملكه.

الذكور دون الإناث، فيكون عصبة له هو وأولاده الذكور دون الإناث. هذا آخر العتق، ويوم السبت إن شاء الله نبدأ في النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ، هل يوجد في أيامنا هذه رقيق، وإن وجد ففي أي البلاد، وجزاكم الله خيرا. ذكر أنه كان يوجد في دولة موريتانيا، ولكن معلوم أنهم يغلب عليهم استعمار النصارى، فلذلك قالوا إن أمريكا ضغطت عليهم ومنعتهم من البيع، من بيع هؤلاء الأرقة، وأن الرئيس قال لأهل المماليك لا تبيعوا ولا تستخدموا هؤلاء المماليك، فطلبوا منه أن يعوضهم عن قيمة هؤلاء الذين هم مماليك لهم أبا عن جد، يقولون هؤلاء ورثناهم عن آبائنا ورثهم آباؤنا عن آبائهم، فامتنع من أن يبيعهم من أن يعوضهم، ومع ذلك فقد يبيعونهم سرا. يمكن أيضا أن كثيرا منهم يحتالون لأخذ المال، اتفق مع إنسان ويقول اعترف بأنك مملوك لي، ونذهب إلى أحد القضاة وتعترف بذلك حتى أبيعك ونأخذ الثمن وتأجر وأعطيك من الثمن كذا وكذا، والحيل كثيرة. هذا الذي سمعنا. أحسن الله إليكم. يقول ألم يرد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المدبر، وجزاكم الله خيرا؟ باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر في حديث جابر أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن النحام ب800 درهم فدفعها إليه وقال ابدأ بنفسك فتصدق عليها. يقول جابر عبدا حبشيا مات عام أول، عرفه جابر، فلم يكن هناك نهي عن بيع المدبر. أحسن الله إليكم. يقول فاتني تعريف المكاتب والمدبر، جزاكم الله خيرا. يعرفنا أن المدبر هو الذي يقول له سيد إذا مت فأنت حر، أنت حر بعد موتي، اعتقتك عن دبر، سمي بذلك لأنه دبر حياته بالاستخدام ودبر موته بالأجر، هذا سبب تسميته. ثم إنه يجوز بيعه كما سمعنا، وأن المدبر إذا مات عتق، إذا مات السيد عتق، ولكن يعتق من الثلث، إذا خرج من الثلث عتق، وإن لم يخرج عتق منه بقدر الثلث. أحسن الله إليكم. يقول هل يكون استعمال العبد والأمة الذي عتق جزء منه بنفس استعمال العبد والأمة غير المعتق جزء منه؟ إذا عتق جزء منها أصبح مباح، فلا يجوز استخدامه إلا بقدر جزءه. فلو أن إنسانا عبدا مملوكا بين ثلاثة،